في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن ذكرى رحيل أحد نجوم المحروسة الذين رحلوا في 26 من شهر أغسطس من عام 2021. هو أشهر مراسل حربي شهدت الإذاعة المصرية بتألقه، زلزل صدور الأعداء في حرب أكتوبر بصوت المعركة، وحصل على أول عضوية للإعلاميين بعد تحقيق حلمه. أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة المصرية أثناء حرب أكتوبر، الذين لعبوا دورا بارزا في رفع الروح المعنوية للجنود أثناء الحرب، وسطروا بحروف من نور البطولات التي تحققت على أرض الجبهة. فكان المذيع الوحيد الذي كان له برنامجين أثناء الحرب هما صوت المعركة ويوميات مراسل حربي. وبعد أيام من حرب أكتوبر شكلت إسرائيل لجنة لبحث أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلي، وكان منبثقة منها لجنة أخرى لبحث أسباب انتشار برنامج صوت المعركة بين الإسرائيليين المتحدثين بالعربية والفلسطينيين. وقد علم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه اللجنة وقتئذ. نجم هذه الصخرة عمل خبيرا دوليا لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1978. منحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وستان الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار لمصر في نيودلهي. حصل كتابه الحرب عن طريق السلام على جائزة أفضل كتاب لعام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، ونال وسام الدولة للعلوم والفنون من الدرجة الأولى تقديرا لأدائه كقيادة إعلامية. في ذكرى رحيله المراسل الحربي ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ حمدي الكنيسي. الإعلام القدير ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ حمدي الكنيسي، كل سنة حضرتك بألف خير. وأنت طيبة بخير. دعني أولا أبدأ من حيث ما لا يعرفه الكثيرون عن الإعلام القدير حمدي الكنيسي في نشأته، من محافظة الغربية إلى محافظة القاهرة، وتحديدا بالالتحاق بليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. هي البداية من محافظة الغربية زي ما قلت يا عزة، من بلدة شبرا النملة، ودي بلد لها مواصفات خاصة وأنا معتز بها جدا. ويعني كان من حسن حظي أن أنشأ في أسرة مهتمة بالثقافة، وبعدين احنا كنا ولدين على 6 بنات. والدي رحمه الله كان مهتما جدا بالثقافة وكان شغوفا بالقراءة، وأعتقد أن دوره معايا هو كان دور مهم جدا، أولا في أنه اكتشف داخلي موهبة الكتابة القصصية وشجعنا عليها وعلى القراءة بطبيعة الحال. وأنا ما زلت أذكر أول اكتشاف لموهبتي لما كتبت قصة قصيرة وأنا سن 12 سنة تقريبا، وعرضتها على أخويا كان أكبر مني ب10 سنين وكان في دار العلوم، فيعني ما أبداش اهتمام. فأنا قررت أن أنا أروح لوالدي وأسأله. أنا كنت أصغر إخواتي، فلما أرى القصة قال لي لا ده أنت عندك موهبة كويسة، بس تبدأ بقى تقرأ. والبيت كان فيه كذا مكتبة، مكتبات صغيرة كده، قال لي المكتبة الفلانية هتلاقي فيها أعداد مجلة الرواية. زمان كان في ذلك الوقت أشهر المجلات الأدبية الرسالة وأيضا الرواية. فالمهم بدأ يقول لي لا اقرأ هنا واقرأ هنا، وبدأ إيه يثقل الموهبة. الحقيقة كان دور مهم جدا. ده بقى انعكس عليا في دراستي، إن أنا تفوقت، إن أنا اهتميت باللغة العربية، وعلى طول مع تقدم المدرسة إلى مدرسة من مدارس طنطا، ثم فترة قصيرة في مدرسة الرمل الثانوية في اسكندرية، لغاية ما جيت الجامعة. وكان بقى اختياري رغم تفوقي في اللغة العربية وعشق القراءة باللغة العربية أن أنا أدخل قسم إنجليزي. الحقيقة هنا يرجع الفضل للمدرس، برضو المدرس زمان، احنا بنتكلم على الأب زمان والمدرس والمعلم زمان. المعلم كان الأب الثاني أكيد، بدليل أن أنا حبيت اللغة الإنجليزية لما مدرس اللغة الإنجليزية في الإعدادي لاحظ أنا مهتم وغاوي، فيجي سؤال ما حدش يجاوب، طب نسأل حمدي بقى، يلا حمدي. دي ادتني نوع من التميز وخلاني أحب اللغة أكتر عشان أكون في مستوى ثقته أكتر، وبالتالي أخذت هذا الخط وجمعت بين اللغتين العربية والإنجليزية. هل كان للجمع بين اللغتين خطوة في الالتحاق بالإذاعة المصرية فيما بعد؟ أنا وأنا في الإعدادي برضو كنت غاوي الإذاعة المدرسية والثانوي إلى آخره، وبالتالي كنت شايف أن أتجه إلى الإذاعة سأجد فيها فرصة لممارسة عملية الخلق الفني. فقلت في الإذاعة ما أنا حامل برامج وإلى آخره، فغير ما أروح مثلا أي جورنان مقالة مكتوبة وانتهت. ده كان اختياري. وحتى وأنا في الجامعة كنت بروح أحضر بعض برامج الأوروبي وأشارك فيها كحوار معايا أو غيره يعني. ومن هنا كان اتجاهي للإذاعة منطقي جدا. وبالتالي بعد تخرجي قعدت سنتين منتظر مسابقة الإذاعة، والحمد لله يعني أنا أذكر أن كانت المسابقة حاجة يعني صعبة للغاية. فالحقيقة الحمد لله اكتست هذه الامتحانات وكنت من أوائل المتقدمين. كان عددنا أعتقد تجاوز 8,000، صفونا على 6 تقريبا، وكان المركز الأول بيني وبين زميل فهيم رحمه الله عليه. والتحقت بالإذاعة المصرية وصار المشوار يعني مشوار الإذاعي ومشوار الإعلامي القدير الأستاذ حمدي الكنيسي. اسمح لي أنتقل بحضرتك سريعا إلى النقطة التي نتشوق جميعا لسردها مع حضرتك. عندما أذيع بيان الحرب في استوديو الإذاعة المصرية، بالتأكيد أن حالة المذيع الذي كان موجودا في استوديو الهواء لا توصف بأي حال من الأحوال. لكن عندما يطلب مذيع الإذاعة أن يتم إرساله إلى الجبهة وأن يكون صوت المعركة من على أرض المعركة، فأعتقد هنا صناعة للقرار تؤخذ على حضرتك. كيف كان رد فعل بابا شارو رئيس الإذاعة المصرية وقتها الأستاذ محمد محمود شعبان عندما توجهت له بهذا الطلب وطلبت أن تكون صوت المعركة من الجبهة؟ أنا لما دخلت الإذاعة زي ما قلت لك عزة، كان هدفي أن أنا أمارس عملية الخرق الفني وهي التي تتوفر في البرامج. فأنا لأن كنت متقدم جدا في الامتحان وفي الترتيب، تم اختيار مذيع تنفيذ في البرنامج العام معروف اللي هو بيقرأ نشرة الأخبار وبيربط على الهوى البرامج والأغنيات. فأنا قعدت سنة، وبعد برضو تدريب خد سنة ونص يعني. الله بقى أنا جاي عشان أمارس الخلق الفني، وكل علاقتي بالإذاعة أن يجي لي النشرة مكتوبة أراها والبرنامج قدامي هنا القاهرة أنا سامع الآن إلى أغنية كذا، فتمرت على ذلك. وبالتالي كنت أول واحد يطلب نقله من إدارة المذيعين في التنفيذ يعني إلى البرامج، ودعمت حتى رد فعل ضد كبير المذيعين وقتها جلال معوض، وزعل مني جدا، انت ازاي بتعمل ده وكده، بعد ما كنت خلاص بدات اقرا نشاط اخبار وكله يعني. ومن خلال البرامج بقى بدات عملي. وعشان كده ارجع بقى لسؤالك عزه، انا لما شفت البيان الاول وطلعت جري على الدور الخامس اللي فيه رئيس الاذاعه، ودخلت البابا شارو وبقول له انا عاوز اطلع مارس الحرب. فبطريقته بهدوءه كده قال لي يا حمدي انت فاهم عاوز ايه؟ قلت له انا فاهم. قال لي عايز تروح الحرب؟ قلت له على فكرة أنا ممكن دلوقتي أطلب استدعاء الخاتم المسلح كمواطن مصري. فأنا رايح يعني. فهو الحقيقة فورا قبل ما خلص حواره معايا بالتليفون كلم وزير الإعلام وقت أذن الدكتور عبد القادر حاتم: يا فندم أنا هنطلع مراسل حربي للإذاعة في الجبهة وكده. فالوزير طبعا أبدأ إعجابه، وعلى الفور بدأت مهمتي. بدأتها بأن أنا رجعت على البيت، كان عندي عندي بنتين، هما بقوا ثلاثة بعد كده، ربنا يخليك فيهم عبير الثالثة. فالمهم قلت لعمي: لا خد بقى ايه المدام والبنتين وروح البلد، انا عاوز اتفرغ الحكاية. فهو الحقيقة استجاب ونفذ ذلك، وعلى الفور بدأت بقى مهمتي كمراسل حربي. ايامها كان جهاز التسجيل نجرة كده تقيل او حاجة حجمها كبير، انما ما كانش اي حاجه، ما كانش لها قيمه بجنب ان الواحد راح لهذا الدور العظيم يعني. يعني لم تتردد لحظه حتى مع هذه المسؤوليه من جهاز التسجيل خاص بالاذاعه ومع حجمه وصعوبه حمله، حضرتك لم تتردد لحظه استاذ حمد؟ لا نهائي. من داخل ارض المعركه والمراسل الحربي للاذاعه المصريه والحامل لميكروفون الاذاعه، اذن وعين المستمع من داخل ارض المعركه، أكثر المواقف التي لم ولن تنسى من ذاك. أبطال الصاعقة بتوعنا ضربوا دبابات دي تقريبا دمروا منهم اثنين. أنا سجلت مع النقيب اللي كان قائد المجموعة دي في هذا الوقت، اسمه مجد شحاتة، هو حاليا بقى لواء، وهو حتى كان بيعاتبني إن أنا قلت إيه في الرسالة في البرنامج ما كنت بذاع كل يوم، إن مجموعة من الصاعقة دمروا أتوبيس به فنيين وطيارين وملاحين اسرائيليين قتلهم. قال لي: بس انت قلت اتوبيس واحد. قلت له: اه. قال لي ده اتوبيسين يا استاذ حمدي. اتاريهم ضربوا اتوبيس ثاني. اشوف بقى مجموعه من سرعه الاداء من الجيش المصري. وعشان يرجعوا بعد وقف اطلاق النار، هو وعبد الحميد خليفه وكم واحد من زملائهم ظلوا خلف خطوط العدو لغايه سنه 74، 8 شهور 200 يوم. في عملية قدروا يعملوها، ما فيش عملية يعدوا بحيث ايه ما يتمش استردهم يعني. ده الانسان المصري. قولي لي بقى، في يعني خير من هؤلاء؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد قتلنا وأمامنا قتال شديد، ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان، وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، كثيرة هي المواقف والصور التي فرضت نفسها في ساعة 2:05 داخل على جوه سينا ويدمر، وشايفين الحرائق جوه، ما لقى ان هو وصل واسمع الدبابه صارت تنضرب. فواحد قال الله اكبر، كله قالوا الله اكبر. بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، اذن اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هل كنت تسعى وأنت مراسل الإذاعة المصرية من على خط النار وتعلم تماما بأن هناك مراسلين زملاء للصحف والجرائد وجهات أخرى إعلامية بالحصول على انفرادات لقبل الإذاعة المصرية، أم أن هذا كان يتطلب صعوبة أكبر ومجازفة أكبر من حضرتك؟ لا إطلاقا، وأنا حصلت على انفرادات وما كنت مرضاش أزاحها مع كل إغراء السبق الصحفي والإعلامي. مثلا عساف ياجوري قائد اللي هو مدرع، في يوم أسره وأنا راجع بالليل، كنت كلهم برجع بالليل على الإذاعة أعمل مونتاج، قال لي العميد ده أو كان عقيد، قال لي بلاش تقول رتبته ولا اسمه، نشوف الأسر اللي هيقولوا إيه، استنى الأول هيعترفوا بأسره أم لا، وربطه إيه، وإحنا عرفنا خلاص هو الراجل كان منهار وبيقول في عرضكم وبيبص الجزم كان منهار انهيار، لا يعني لم يحترم بدلته ولا منصبه العسكري. بقول لي كان ده مسك إيد أحد جنود بتوعنا زين محمد المصري اللي هم زيه عبد العاطي وزي المجموعة دي، وبس إيده انهيار كامل هو اللي معاه. ما رضيتش أقول رجعت على الإذاعة، لأن كان بتقلنا من العناصر المخابرات الحربية ما تعلنش حمدي الموضوع ده. برغم كل ما احتفظت به من مذكرات عن هذه الحرب العسكرية الكبيرة في العصر الحديث، إلا أن سيادتك احتفظت بجزء من بدلة طيار إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية. ترى لماذا برغم أنك كنت صوت المعركة للإذاعة المصرية وهذا أكبر شاهد ودليل على مشاركتك لهذه الحرب؟ لا، هو اللي حصل بدلة جزء من بدلة الجند طيار الإسرائيلي أمريكا، ده كان فانتوم مدرب طيارته، وجريت أنا واثنين مراسلين بعد ما نزل بالباراشوت، وكان طبعا بسرعة حد من المخابرات وكله وتمسك يعني، وفوجئت أن هو أمريكي ومديله جنسية إسرائيلية معاه. أنا ما زلت فاكر شكله، كان طويل وضخم وماشي في حالة ذهول. الجزء اللي خدته من بدلته برضو اتضح أن هو من الطيارين اللي كانوا مجهزين لأبحاث الفضاء في أمريكا، يعني ده لازم يكون أعلى مستوى عزة بدنيا وذهنيا وكل شيء، ده طلع أبحاث فضاء. كان معه الحق في حالة الذهول وقتها. نمرة اثنين، هو مش مصدق. نمرة اثنين، البدلة بتاعته فيها زراير، زرار يدي إشارات لأي طيارة هليكوبتر تعرف مكانه فين عشان لما ينزل الباراشوت يروح ياخدوه، وزرار كذا وحاجات لا تتخيلي. أنا خدت جزء منها من البدلة، خدها مني بابا شارو بعد ما رجعت، فكنت قبل كده اديته حاجة برضو من ذكريات يعني، قلت له بقى في حاجة ما حصلتش، فهو خدها عنده يعني. هو اللي حصل ان اسرائيل بعد ان فوجئت بالاداء المذهل من الجيش المصري وبانهيار قواتها استغاثت بامريكا. جولدا مائير طلبت السفير الاسرائيلي في واشنطن، قال له بلغ هنري كيسنجر مستشار الامن القومي بتاعهم ويهودي، قل له اسرائيل بتضيع، نحن بنواجه ضياع بننتهي، ومسيو ديان قال كلام قريب من كده. فعلى طول امريكا عملوا جسر جوي وبحري امداد لاسرائيل بالطيارات والدبابات واحدث الصواريخ في وقت كانت خلاص بتنتهي اسرائيل. انا بقولها وانا اعلم ما اقول. لكن بعد قد ايه فندم من انطلاق حرب اكتوبر؟ اعتقد بدايه الانهيار بعد اسبوع او 10 ايام، وبعدين الطائرات الامريكيه الاستطلاع شغاله فوق الجبهه عندنا تشوف هل فيه ممكن قوه. هم قالوا ايه، هنساعد اسرائيل بالاسلحه كله وندهم فرصه يعدي بعض جنودهم للغرب عشان حاجه بقى ايه يعني، ايه ان عملوا حاجه يعني لمجرد العمليات حفظ ماء الوجه. حفظ ماء الوجه، انا عاوز اقول لحفظ ماء الوجه، بلغوهم بحته يعملوا فيها الثغره الى اخر الثغره اللي هي حصلت ديت نتيجه الدعم الامريكي المباشر. تم تكليف احد القاده انا اعرفه شخصيا، وان هو مهمته ان يتولى ضرب القوات الاسرائيليه اللي عدت نتيجه الطيران الاستطلاع الامريكي والاسلحه الامريكيه الجديده. فالقائد اللي تولى مهمه تصفيه الثغره ادى تمام للقائد الجيش ومنه للرئيس السادات، تمام يا فندم انا جاهز، ليس فقط ان انا اصفيها، انا هأبيد القوه اللي موجوده دي. كان الطيران الامريكي بيصور وعرف ان فيه اتجاه بقى لضرب الثغرة، فتلقى السادات مكالمة تحذير مباشر من هنري كيسنجر: لن نسمح لكم بالاقتراب منهم. وذاك السادات قال لك انا مش هحارب امريكا، خلاص بقى علنا. كانوا مرعوبين، ده يمكن اذيع مؤخرا جزء من تسجيل مع شارون بيتكلم فيه بحالة رعب، بيقول ان انا يعني لم اشاهد في حياتي ما شاهدته من المصريين، كان من المستحيل ان نوقفهم في تقدمهم في مواجهتنا. قال كلام في منتهى الخطورة، انما هي امريكا اللي كانت ورا يعني ايه محاوله تقليل من قيمه انتصارنا الكبير. انما الانتصار الخبراء العالميين قالوا وما زالوا يقولون انه يدرس في كيفيه نجاح المصريين في التخطيط والتنفيذ والاداء البطولي، ان ازاي يتحدوا كل الموانع التي لا قبل لاي جيش بمواجهتها وعملوها المصريين. صوتك يا مصر إن كتب لك أحلى نصر، ارفعي صوتك يا مصر إن كتب لك أحلى نصر، احضن الأيدي الأمينة واكتبي على رمل سينا إن بعد العصر يوصل، إن بعد العصر يوصل. ارفعي صوتك وعلي المسجد وصلي، ارفعي صوتك وعلم وادخل المسجد وصلي، وادعي لولادك يعودوا والجهاد منصور تملي، انشدي احلى الاغاني وابعتي اغلى التهاني، احضن الايدي الامينة واكتبي على رمل سينا ان بعد العصر يوصل، ان بعد العصر يوصل. يبدو ان هناك علاقة روحية بين الاعلام القدير والكبير الاستاذ حمدي الكنيسي وبين شهر الانتصارات، لانك عينت في الاذاعة أواخر شهر أكتوبر وتحديدا 31 أكتوبر عام 63، وتوليت رئاسة الإذاعة المصرية في الأول من أكتوبر عام 97، منصب رئيس الإذاعة المصرية منصب ليس بالهين. بالتأكيد حضرتك تركت في هذا الصرح الكبير بصمات ما زالت موجودة وما زالت منسوبة باسم حمدي الكنيسي. الحمد لله. أولا برافو عليك أن أنت عملت لي الربط الجميل ده بينه وبين شهر أكتوبر. أنا فعلا يمكن الحمد لله ما فيش موقع أخدته إلا وكان ليا فيه بصمات وأنجازات. توليت إذاعة الشباب والرياضة، كانت إذاعة صغيرة 6 ساعات، طورتها لدرجة أن بدأت الصحف كلها تكتب على الطريقة الجديدة في نقل المباريات، أن في برلمان الشباب لصوت العرب، ولدرجة أن وزير الإعلام وقتئذ صفوة الشريف قال أنها كانت إذاعة صغيرة جدا صارت إذاعة كبيرة تنافس بخطورة بقية الإذاعات. ده حقيقي، والحمد لله ده كان مبرر أن أنا يعني رشح رئيسا للصوت العرب. توليت صوت العرب برضو، أنا بطبيعتي من هواة التفكير خارج الصندوق، أحب أوي أبتكر، ويمكن بقى بتساعدني عزة الموهبة الأدبية، فما أحبش أبدا الإطار التقليدي دايما افكر. فعملت اجتماع للزملاء في صوت العرب: يا جماعه احنا جايه ذكرى ام كلثوم قريب، هنعمل ايه؟ فواحد قالت نعمل برنامج خاص كذا، واحد انتم هركوا نعمل يوم اذاعه كامل 24 ساعه ام كلثوم. وفكرنا وعملناها فنجحت نجاح ساحق، وصار تقليدا في ذكرى كل فنان كبير او اديب كبير يوم اذاعه كامل، الاذاعه الوحيده في العالم اللي بدات تعمل ده. لدرجه انا اذكر من المواقف عملت اجتماع فبقول للزملاء الذكرى من اللي جاي، قالوا لي ناظم الغزالي مطرب العراق العظيم الشهير، ايامها كان فيه وقيعة بين مصر وصدام حسين والعراق، اذا كنا احنا على خلاف مع صدام حسين احنا مش على خلاف مع الشعب. واعلنا على الهوى ان بعد اسبوع يوم كامل عن ناظم الغزالي، واذا بناس عراقيين، واحد عراقي جالنا دكتور من لندن جاب شنطة مليانة تسجيلات رائعة لناظم الغزالي. عملنا اليوم ده ما بين أغنية للراجل أو حديث معاه مسجل مكالمة تلفونية من أي عراقي من بره، وبالبكاء أنتوا كده فكرتونا إن إحنا لسه جزء من الأمة العربية. الصبح تليفون من الوزير: حمد انت عارف عملت ايه امبارح؟ قلت له انا عملت اللي مقتنع بيه. قال لي انت مش عارف عملت ايه؟ قلت له قال لي ده اتصالات تلفونية وبرقيات من العراقيين في الخارج على الرئيس وعلى بيئة وعليا من ساعتها لما توقفوا عن شكر مصر وشكر يعني ساهمت في توطيد العلاقة المصرية العراقية مرة أخرى مع الشعب العراقي. الشعب العراقي. شوف عملت ده وأنا أعلم أنه هو ضد قرار الوزير وأن ده ممكن أدفع ثمنه أنه تعميهم أسيب صوت العرب أسيب موقعي، إنما بالحس السياسي والإعلامي والمهني أنا عملتها. تولت بقى الأمور بعدها، وحتى الوزير قال ما حدش عارف إمكانيات حمد الكنيسة قدي، وتوليت رئاسة الإذاعة. عملت تطوير في حفلات أضواء المدينة، تطوير كبير جدا، بدل ما يطلع مرة مثلا في حفلة طلعت علي الحجار ومحمد الحلو والاتنين على المسرح، ده يغني أغنية للتاني وده يغني أغنية للتاني، حاجات ما شافهاش في حفلات قبل كده خالص. وحتى صوت العرب لأول مرة دخل فيها فترات البث المشترك بين إذاعة صوت العرب وإذاعات العربية. فالحمد لله دي بعض الإنجازات أو البصمات اللي أنا معتز بيها، واللي هي يعني كانت المبرر الوحيد إن أنا أصل إلى موقع رئيس الإذاعة وإلى أمين عام مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة مجلس الإذاعة والتلفزيون لعدة سنوات. الإعلامي والإذاعي القدير والكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، تركت أرض المعركة حرب أكتوبر 73، ولكنك انتقلت لخوض معركة أخرى على أرض الواقع، ألا وهي نقابة الإعلاميين. هذه النقابة التي من أجلها رفضت تكريم وزير الإعلام الأستاذ جمال العطيفي في عام 76 لدورك كمراسل حربي، مناشدا إياه لتحويل هذا التكريم لنقابة للإعلاميين، ولكن للأسف ترك الوزارة قبل أن يحقق هذا الوعد. يعني أنا أحييك أن أنت التقطت هذه النقطة بالذات، دي قضية أنا مشغول بها من زمن أول. وزي ما أنت ذكرتي بعد حرب أكتوبر عملوا في إسرائيل لجنة اسمها لجنة أجرانات لبحث أسباب الهزيمة الحقيقية للجيش الإسرائيلي في الحرب. هذه اللجنة كان معاها لجنة أخرى بتبحث أسباب انتشار البرنامج المصري المعادي، برنامج أنا صوت المعركة، بين الإسرائيليين الذين يعرفون اللغة العربية وبين الفلسطينيين. الخبر ده وصل للرئيس أنور السادات صاحب القرار الرائع والعظيم قرار الحرب، كان هو في الإسماعيلية، فطلب وزير الإعلام قال له أنا عاوز أعرف حمد الكنيسي بيكرم ولا زيه زي أي مذيع؟ يا جمال ده قالب دماغ إسرائيل بالحرف، قال له ده قالب دماغ إسرائيل. فوزير الإعلام وقت أذن جمال العطيف زي ما انت قلتي بعت لي، قال لي حمدي أنا الرئيس لسه مكلمني وقال لي كذا، وأنا على فكرة أنا قررت أعملك ترقية استثنائية من درجة لدرجة درجتين كده يعني، ولقيتك كادر سياسي مثقف هايل فأنت تستحق. قلت له وأقول لك أنا عمري ما خطر ببالي لما قلت أكون مراسل حربي إن أنا أعملها عشان أترقى، أنا كان ممكن من أول يوم شظي الصور قد كده أضيعها. انت عايز تكرمني؟ قال لي ضروري. قلت له خلاص التكريم اللي انا عاوزه انسى حكايه انك ترقيني، مش عاوز ترقيه، اعمل لنا نقابه. احنا لغايه دلوقتي صرت وزير بدون نقابه. الحقيقه الراجل وعدني، وانما لسوء الحظ ما فاتش شهر وطلع في تغيير وزاري، ووصلت بقى انا المعارك الرهيبه وصدامات ودفعت الثمن كتير قوي في اصراري على ان كلنا نقابه. الجديد بقى ان بعد ثورات يناير ويونيو الإرادة السياسية موجودة موافقة، غير الأول ما كانش فيه موافقة. فبدأنا نشتغل نقابة الإعلاميين تحت التأسيس اللي شرفت برئاستها، وعملنا مشروع القانون. قدمت أنا للرئاسة في إبريل 2014 الرئاسة للأمانة في 48 ساعة حولوا الموضوع للحكومة. انت عارف بقى اللجان المصريه لجنه ورا لجنه ورا لجنه الى اخره، وتصرفات بعض الاعلاميين، وده للاسف في كل فئه يعني، عايزين هم اللي كانوا هم اللي في الصوره وسمعنا الاخرين الى اخره، وده عطلنا برضو قبل كده. فدول برضو عطلوا معانا مع اللجان اياها لغايه ما الحكومه الحاليه برئاسه المهندس شريف اسماعيل وافقت وودوا مشروع القانون الى مجلس الدوله. مجلس الدولة خد له 3-4 شهور ورجعوا للحكومة بعد ما أبدى بعض ملاحظاتهم، يعني شبه موافق عليه. أنا لقيت بقى مش هستنى تاني الإجراءات التنفيذية، خدت مشروع القانون من مجلس الدولة ورحت بيه على مجلس النواب، ويعني أرجو أن مع هذا البرنامج يكون في خبر برنامج آخر قريب جدا أن النخبة إن شاء الله هتكون موجودة وبالشكل اللي أنا أتمناه لصالح الإعلام. وعندما أقول لصالح الإعلام فهو لصالح مصر، لأننا رأينا كيف أن العشوائية التي أصابت الإعلام والانفلات الذي أصاب الإعلام بيضر بمصر شعبا ودولة في ظروف إحنا أحوج ما نكون فيها إلى دور إيجابي للإعلام. أيضا نقابة تحمي الإعلاميين وتستنفر طاقتهم الإبداعية والمهنية لمزيد من الارتقاء بالمهنة. حياة سعادتي وشرفي في هذه السهرة ليس فقط لأنني أجريت حوارا مع أستاذ وإعلامي كبير ورئيس للإذاعة المصرية سابق، ولكن لأنه بطل لم يعيش فترة معركة أكتوبر 73 وإنما كان مشاركا فيها وكان صوت المعركة من هناك، حاملا روحه على كفه وآثرا مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية. إنه الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ حمدي الكنيسي. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما كل عام وحضرتك محتفي معنا بهذه الذكرى العظيمة وهذا الانتصار الكبير. أنا اللي بشكرك وأحييك على أدائك المهني المتميز تماما، وسعيد فعلا بيكي، وأنا أرى أنك أنت نموذج للإعلاميات والإعلاميين اللي فعلا مصر تعتز بيهم، ويعني تحقق الكثير وتبني الكثير من الأمال عليه. شرف أعتز بي ما حييت ووسام على صدري من الإذاعي الكبير والإعلام القدير الأستاذ حمدي الكنيسي. كل الشكر والتقدير دائما أبدا لحضرتك. شكرا، ألف شكر لك. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.